Thank you. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام أحمد عبد الهادي رحمه الله تعالى في محاضرته باب الاستجمار والاستنجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده فأخذت روتة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروتة وقال: هذا رجس. رواه البخاري والترمذي وعلله ثم قال: هذا حديث فيه اضطراب. ورواه الإمام أحمد والدارقطني وفي آخره: ليسني بحجر. وفي لفظ للدارقطني: ليسني بغيرها. وعن يعقوب بن كاسم عن سلمة بن رجاء عن الحسن بن فرات عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روح وقال: إنهما لا يطهران. رواه أحمد بن عدي والدارقطني وقال: إسناده صحيح. وقال ابن عدي: لا أعلم من رواه عن فرات القجزاز غير ابنه الحسن. وقال ابن عدي: لا أعلم رواه عن فرات القجزاز ويرمه الحسن. وعن الحسن سلمة بن رجاء وعن سلمة بن كاسب وسلم أحد وعن سلمة بن كاسب وعن سلمة بن كاسب يعني رواه سلمة بن رجاء وعن سلمة رواه ابن كاسب. يستقيم ولا ما يستقيم؟ نعم تام العبارة. نعم. وسلمة أحاديثه أفراد ولسلمة أحاديث أفراد وغرائب ويحدث عن قوم بأحاديث لا يتابع عليها. وروى شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمون قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله

ذاهبا وراجعا ثلاث مرات. في المرة الثالثة لما رجع ودخل البيت فإذا الأم نائمة، فنام بجوارها، استيقظت في أثناء الليل وأحست به وقالت يا فلان أعطني ماء، الماء في القربة معلقة يعني مترين أو ثلاثة أمتار عنه وهو يسمعها وكأنه لم يسمع، ثم قالت يا فلان أعطني ماء ويسمعها وكأنه لم يسمع، ثم قالت له في الثالثة فقام وجاء بالماء. ثم لما أصبح بعد أن ندم ندما شديدا ذهب ليسأل وقال هذا الحاصل، فسأل فقيل له حجك الثلاث مرات لا يجزئك عن حجة الإسلام. نعم، من الذي يقول مثل هذا الكلام؟ من يسمى بفقهاء الباطن الذين يلاحظون أعمال القلوب، وأما فقهاء الظاهر قلنا الجهة مفتخ. فله أجر الحج وعليه وزر عدم الاستجابة، ولا أثر لهذا عن هذا. لا شك أن أمره بإعادة الحج هذا ما هو بوارد، يعني على أي تقرير ليس بوارد، لكن ما الحظ الذي قال له أعد حجة الإسلام؟ أن الإخلاص عنده حينما حج ماشيا إلى مكة، الإخلاص في تقدير هذا الذي أفتاه معدوم، والأعمال بالنيات. كيف صار الإخلاص معدوما؟ لو كان هناك إخلاص، نعم، ما مشى آلاف الكيلوات تعذر عن أمتار، نعم، مع أن أمر الأم واجب وطاعتها متعينة، والحج الثاني والثالث ندب. فلو كان مخلصا في حجه ما فعل مثل هذا. وعلى كل حال ينبغي أن ينزل الناس منازلهم كما أمرنا بذلك. هذا يقول هل في حديث العتبان من أن النبي صلى الله عليه وسلم صرخ به دليل على أن مناداة الشخص من الخارج بصوت مرتفع سنة لا تكره إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن السنة تدق الباب؟ مفهوم الكلام ولا فيه؟ يقول دليل على أن منادات الشخص من الخارج بصوت مرتفع سنة لا تكره إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي صرخ به؟ يعني إذا أردت أن تستدل بمثل هذا أن تستدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف تقول لا تكره إلا في حق النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ لا تكره إلا في حق إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، نعم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. أنا ظننت أن رفع الصوت من قبله عليه الصلاة والسلام من السياق يدل على هذا، نعم، أم أن السنة دق الباب؟ جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يطرقون الباب بالأظافير، بابه عليه الصلاة والسلام بالأظافير. وعلى كل حال الرفق إذا أمكن وأدى الغرض فلا يعدل عنه إلى غيره، وأما كونه عليه الصلاة والسلام رفع الصوت فلعل عتبان كما فقد بصره في آخر عمره لعله أن يكون قد فقد شيئا من سمعه،

وبهذا يدل وهذا يدل على نص حديث إنما الماء من الماء. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.